ما معنى قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها؟ وهل حقا أن المؤمن التقي يدخل النار ويعذب؟ الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وأن المراد بالورود المرور على الصراط، فكل يمر على الصراط، والصراط مرسوم على علامة جهنم، فالكافر لا يمر، يصعد في النار، يساق إلى النار ويدخل في النار نسأل الله العافية، والمؤمن ينجو ولا يسقط فيها. ولهذا قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ينجي من يتقى ونذر الظالمين فيها جثيا. فالكفار يساقون إليها والمسلمون يمرون على الصراط وينجون، ومن المسلمين من يخرج ثم ينجو، ومنهم من يسقط في النار بأسباب معاصيه. هذا يوجب الحذر، وأن يستقيم المؤمن على تقوى الله ويحذر معصيته حتى ينجه الله من النار حال المرور وقبل المرور. والمقصود أن الورود هو المرور، فيمر المتقون والمؤمنون ولا يضرهم شيء والحمد لله، ويمر أوام الكافر فلا يمرون بل يساقون إلى النار. وقد يسقط بعض المارين من المسلمين بأسباب معاصيه فيبقى في النار ما شاء الله، ثم يخرجه الله من النار بأسباب موته على التوحيد والإسلام. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة أن العصاة يدخل بعضهم النار ويعذبون فيها بسبب معاصيهم، لكن لا يخلدون بل لهم أمد ينتهون إليه، فإذا تم الأمد وانتهى ما قسمه الله وما قدره الله عليهم من العذاب أخرجوا من النار إلى الجنة. ولا يبقى في النار إلا الكفار يخلدون فيها أبدا الأبد، نعوذ بالله من ذلك. وأما المتقون فإنهم يمرون ولا يسقطون، كما قال جل وعلا: ثم ننجي من اتقى ولا يضر الظالمين في هذه. نسأل الله السلامة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.